القاعدة السادسة والعشرون. الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة، وهذه قاعدة لطيفة، فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى، وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد. وفي هذه العبارة نظر، فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها، وفيها فائدة قد تظهر للمخاطب وقد تخفى، وإنما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم بها. فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع، ويذكر أعلى حالة يبرزها منها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها وقبحها إن كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا، فمنها قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. هذه أمثلة لهذه القاعدة، كثير من الآيات يرد فيها قيود، هذه القيود إما وصف أو شرط أو غير ذلك مما يقيد به الكلام، فهل هذه القيود في كلام الله عز وجل مرادة معتبرة أم أنها غير مرادة؟ الأصل أنها مرادة، وأن الكلام والحكم مقيد بهذا الوصف والقيد، لكن فيه استثناءات وردت الآيات فيها بقيود لم يعلق الحكم عليها بل ثبت الحكم بدونها، وهذه التي يقول فيها المفسرون القيد غير مراد، أي غير مراد في ثبوت الحكم، وليس المعنى أنه لا فائدة منه، بل ليس في كتاب الله عز وجل شيء لا فائدة منه. إذا قول المفسرين في بعض القيود الواردة في كلام الله عز وجل هذا غير مراد، المقصود إيش؟ غير مراد في ثبوت الحكم، يعني ليس له أثر في ثبوت الحكم الذي سيقت الآية من أجله، هذا مراد، وليس مرادهم أنه لا فائدة منه. مثل ذلك المؤلف رحمه الله بأمثلة عديدة منها، فمنها قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر وأنه ليس له برهان، وإنما قيدها الله بهذا القيد بيانا لشناعة الشرك والمشرك، وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي، والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك، ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، وأنهم لو التفتوا أدنى التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان وعقل. ومنها قوله تعالى ورحله، فقوله تعالى لا برهان له به، هل هذا القيد مراد في ثبوت الحكم؟ يعني هل هناك من يستطيع أن يقيم برهانا على صحة ما يعبده من دون الله؟ لا، لا يمكن، لا يمكن أن يقيم أحد برهانا على صحة عبادته لغير الله، فإذا كان لا يمكن فما فائدة ذكره في الآية؟ التشنيع على أهل الشرك وأنهم يعبدون ما لا برهان لهم به، وأنهم لا حجة لهم فيما ذهبوا إليه من الشرك والكفر بالله عز وجل. ولذلك يسمي علماء التفسير هذا القيد قيدا كاشفا أو وصفا كاشفا، ويقابل الوصف الكاشف الوصف المقيد، والفرق بينهما أن الوصف المقيد معتبر ومراد في ثبوت الحكم، وأن الوصف الكاشف ليس مرادا في ثبوت الحكم. فإذا رأيت في كلام المفسرين هذا وصف كاشف فمرادهم أنه لا يؤثر في ثبوت الحكم،

وأن قبضه ليس شرطا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب. هذا المقطع من هذه القاعدة مثل الشيخ رحمه الله بآية ذكر فيها قيدان. الآية هي قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. القيد الأول السفر في قوله وإن كنتم، وهذا قيد إيش؟ قيد بشرط ولا بصفة ولا باستثناء؟ قيد بشرط، إن كنتم على سفر، هذا القيد الأول. ولم تجدوا كاتبا، هذا إيش؟ القيد الثاني، فرهان مقبوضة. فشرع الله عز وجل في هذه الآية الرهن في هذه الحالة التي فيها هذان القيدان، القيد الأول السفر، والقيد الثاني إنه ما هناك كاتب يكتب المعاملة ويكتب الدين. فهل الآن هذه القيود لا يثبت الحكم إلا بثبوتها؟ معنى ذلك، هل يصح الرهن في غير السفر؟ هل يصح الرهن في غير السفر؟ طيب ماذا نعمل في القاعدة؟ الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود. لابد إذا كان عندك قاعدة فلا تخرج على القاعدة إلا ببرهان ودليل، وإلا في الأصل أن تبقى القاعدة مضطردة. فما الذي أخرج هذه الآية وما ذكر فيها من القيود عن العموم في القاعدة؟ أدلة أخرى، أدلة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون، وهو فين؟ أين كان؟ في المدينة صلى الله عليه وسلم، مرهون عند يهودي في بر وفي طعام. فدل ذلك على أن هذا القيد ليس معتبر. طيب لماذا ذكر السفر؟ المؤلف رحمه الله يقول: ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن، يعني أشد ما يكون حاجة للرهن وأعلى الحالات ضرورة إلى الرهن هي هذه الحالة التي يكون الإنسان فيها مسافرا ولا يجد من يكتب، لا يجد من يكتب إيش؟ لا من يكتب المعاملة ويكتب الرهن. فلذلك جعل الله عز وجل الرهن في هذه الحال مخرجا، وقيد الرهن بقيد وهو وصف إيش؟ القبض، أن يكون مقبوضا. فهل لا بد في الرهن أن يكون مقبوضا؟ بعض العلماء قال نعم، كما أنه ما يكون الرهن إلا في السفر، قال بعض العلماء أيضا لا يكون الرهن إلا مقبوضا، فلا يلزم الرهن إلا بالقبض. والصحيح أن القبض ليس شرطا لازما، ليس من شروط لزوم الرهن، بل الرهن لازم ولو لم يقبضه من؟ الراهن، ولو لم يقبضه الراهن. طيب يقول: مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا، ففائدة هذا القيد أن الله تعالى ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات، وهي هذه الحال في السفر، والكاتب مفقود والرهن مقبوض. فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحال التي تعذرت فيها التوثيقات، توثيقات جمع توثيقة، وعلم منه أن الرهن من عقود إيش؟ من عقود التوثيق، لأن العقود عقود المعاملات، منها ما هو عقد معاوضة، ومنها ما هو عقد توثيق، ومنها ما هو عقد تبرع. بدأ في مذهب الحنابلة يبدأون في المعاملات بعقود المعاوضة، ثم يذكرون عقود التوثيقات، ثم يذكرون عقود التبرعات. من جملة عقود التوثيقات الضمان والكفالة. قال: وكما قاله الناس في قيد السفر، فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأنه ليس معتبرا، وإنما ذكر الله عز وجل أعلى صور التوثيق، وهو أن يكون الرهن مقبوضا، وأن قبضه ليس شرطا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب. نعم. ومنها قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة، وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسن اختلافهم ونزاعهم. وأما قوله تعالى فذل المعلم رحمه الله في هذه الآية القيد الذي فيها قوله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فأجاز شهادة الرجل والمرأتين إذا إيش؟ إذا لم يوجد رجلان، فقال فإن لم يكونا رجلين، يعني إن لم يوجد رجلان ففي هذه الحال يصار إلى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال المؤلف رحمه الله مع أن الحق كان حقا ماليا أو غير مالي، مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين، فإذا كان الحق يثبت بالرجل والمرأتين مع وجود الرجلين دل ذلك على أن القيد هنا وهو قيد الشرط معتبر أو غير معتبر؟ غير معتبر، غير معتبر في جواز استشهاد الرجل والمرأتين. فما فائدة هذا القيد؟ هل هو غير مراد؟ الجواب لا، كما تقدم في أول هذه القاعدة إنه ما هناك شيء في كلام الله عز وجل غير مراد، فمن يقول إن هذا القيد غير مراد ليس بصحيح كما تقدم في أول قاعدة، بل هو مراد. وما مراده ومقصوده؟ بيان أعلى حالات حفظ الحقوق والشهادة، وهو أن تكون بشهادة رجلين. دليل هذا يقول بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد واليمين. يمين من؟ المدعى عليه؟ الشاهد ويمين المدعي. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، فدل ذلك على أنه لا يلزم في ثبوت الحق هذا المذكور في الآية. نعم، قال والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة. ليس فيها ذلك إيش؟ مشار إليه إيش يا أخوان؟ ليس فيها ذكر الشاهد الواحد مع اليمين. ثم قال وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسن اختلافهم ولذلك. اقرأ يا أخي. وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى فإنها من أصل القاعدة، ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع وأنه يجب التذكير نفعت أو تنفع. يقول أما قول فذكر إن نفعت الذكرى فإنها من أصل القاعدة، أي أن القاعدة فيها مضطردة لم تنخرم القاعدة هنا. ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع، أي نوع؟ الذي يكون فيه القيد وله غير واحد. إنما القيد هنا ليس لترتيب الحكم عليه، فالحكم ثابت سواء وجد القيد أو لا. فقوله ويظن بعض الناس أن من هذا النوع يعني من النوع الذي لا يترتب الحكم على القيد، بل الحكم يثبت ولو لم يوجد القيد. إذن المسألة فيها كم، هذه الآية فيها كم رأي؟ فيها رأي من العلماء من جعل قوله فذكر إن نفعت الذكرى قيد، فإن لم تنفع الذكرى لا تذكر. ومنهم من قال إن هذا ليس مرادا، بل الذكرى التذكير مطلوب نفع أو لم ينفع. ولذلك قال بعض المفسرين ذكر نفعت الذكرى أو لم تنفع، ذكر نفعت الذكرى أو لم تنفع. ننظر كلام الشيخ ثم نرى ما الصواب في هذا، أي القولين هو الصواب. نعم. ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع وأنه يجب التذكير نفعت أو لم تنفع، لكن هذا غلط. فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه، أو يزول بها الشر كله أو بعضه. فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله، وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به. وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرا وضررا، فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه. وكل هذا من تفصيل قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه والله أعلم. نعم، ما قاله الشيخ رحمه الله واضح، وهو أحد القولين في تفسير الآية، وهو أن الآية مقيدة، قيد الله عز وجل فيها الأمر بالذكر في حال نفعه، فإن لم ينفع فإنه لا يجب التذكير، فتكون الحالات عندنا في التذكير ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تنفع الذكرى، فهنا يجب التذكير لقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. الحالة الثانية أن لا ينفع التذكير، وهنا لا يجب بل قد يحرم، لا يجب بل قد يحرم. مثال ذلك إذا ترتب على التذكير مفسدة أعظم من المصلحة المحصلة بالتذكير، كالمثال الذي ضربه المالك، كالمثال الذي ذكره، وهو سب آلهة الكفار. سب آلهة الكفار عبادة وليس بعبادة، عبادة قربة، لأن سب آلهة الكفار تعظيم لله عز وجل، فهو من القربات والعبادات. لكن لما كان سب آلهة الكفار أو عبادة الكفار قد يفضي إلى سب الله، منع الله منه، فقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهنا لا يجوز التذكير في مثل هذا، في مثل هذا هذه الحال، لأن مفسدته أعظم من مصلحته. طيب، هل فيه تذكير لا مصلحة فيه ولا مفسدة؟ وهذا هو القسم الثالث، ما لا مصلحة فيه ولا مفسدة. هل فيه تذكير ما لا مصلحة فيه ولا مفسدة؟ تصور هذا فيه صعوبة، تصور وجود هذا ذهنيا يوجد، قد يفرغه الذهن، لكن في الواقع يعسر أن توجد مثال لتذكرة لا فيها نفع ولا فيها ضرر، فهو إن لم يكن فيها ضرر ففيها نفع، لأنه إذا انتفى الضرر من التذكرة لابد أن تكون نافعة، ولو لم يكن نفعها إلا إقامة الحجة، ولذلك هذا القسم الثالث غير موجود واقعا، أما ذهنا فقد يفرضه الذهن، لأن ما يتصوره الذهن لا يلزم أن يكون موجودا في الواقع، ليس كل ما يتخيله الذهن لابد أن يكون له وجود أو يمكن أن يوجد. فعندنا الآن الأحوال ثلاثة، الحالة الأولى أن تنفع الذكرى وهنا إيش يجب، والحالة الثانية أن لا تنفع الذكرى، وضربنا مثال لذلك بإيش، بأن يكون التذكير يفضي إلى مفسدة أعظم، فهنا لا يجب وقد يحرم. لا يجب بدون تحريم كتذكير من ضربوا لذلك مثالا، قالوا كتذكير أبي لهب بعد قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب، هذا علم منه أنه لا يؤمن لأن الله حكم عليه بالخسار، فتذكيره بعد هذه السورة هل فيه نفع؟ ما فيه نفع، ما فيه نفع، ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه إليه الدعوة بعد هذه الآية، وهذا يحتاج إلى تحقيق، لأنه قد يكون من نفع الدعوة كسر الشر في الدنيا وإن لم يستجب. على كل هذا مثال ضربوه لترك الدعوة، للدعوة التي لا نفع فيها. ثم أعلم أن الصحيح في هذه الآية ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن الآية لم تتطرق لإيجاب النفع أو عدم إيجابه، إنما أرادت بيان أكمل حالات التذكير، وأكمل صور التذكير هو عندما تكون الذكرى نافعة، وأما إذا كانت الذكرى ليست بنافعة فإنه لم يتطرق لها النص، وذلك أن التذكير نوعان، تذكير عام وهذا ينتفع به كل أحد وهو الذي تقوم به الحجة على أهل الكفر، وتقوم به الحجة على الناس جميعا، وهذا مأمور به، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يذكر كل أحد من ينتفع ومن لا ينتفع. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، وتابعوا معنا باقي شرح كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن، مع تحيات إخوانكم في صوت القدس الإسلامية القصيم عنيزة، هاتف رقم 06-364-2015.

من شرح فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله مصلح لكتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. والآن مع الشريط الخامس. صلى الله عليه وسلم أمر بأمر خاص وهو أن يذكر قوما اتصفوا بالصفات، وهم من يخشى ومن تنفعه الذكرى ومن يخاف عذاب الآخرة وما أشبه ذلك من الآيات التي أمر الله فيها رسوله بتذكير موصوفين. فهل هذا يعني أنه لا يذكر إلا هؤلاء؟ الجواب لا، إنما تعني أن أعظم من ينتفع بالتذكير هم من قامت بهم هذه الأوصاف. فقوله تعالى إنما تنذر إيش؟ من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. هل هذا أنه هل يعني هذا أنه لا ينذر غيرهم؟ الجواب لا، إنما أفادت الآية أن أنفع ما يكون في الإنذار النبوي هو إنذار أصحاب هذا الوصف، وكذلك هنا. فالآية بيّنت أن أحق من يوجه إليه التذكير هم من ينتفعون، ولذلك هذه الآية جاء بعدها ذكر أحوال الناس إذا التذكير، فقال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى إيش؟ ويتجنبها الأشقى. كيف يتجنبها ولم تأتي إليه؟ إذا كان ما يذكر إلا من ينتفع بالذكرى، هي كيف يمكن أن يتجنبها؟ الجواب إنه لا يمكن أن يتجنبها إلا إذا عرضت عليه. ففهم من الآية أن التذكير المأمور به هو أي شيء؟ هو أعلى درجات التذكير وأكمل درجات التذكير، وهو ما يحصل به الانتفاع للمذكر. كلام واضح ولا لا يا إخوان؟ وهذا القول أجود مما قرره الشيخ رحمه الله، أجود مما قرره الشيخ عبد الرحمن، وقد قرره الشيخ الإسلام رحمه الله وأطال في تقريره في تفسير هذه الآية، وهو مفيد في هذا الموضع وفي كل المواضع التي خص فيها التذكير بأوصاف بموصوفين. فإن المراد أن هؤلاء هم أنفع من يكون في التذكير والعظة والإنذار. الكلام واضح إن شاء الله. طيب يلا يا أخي. ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق، فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها، بل صاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم إساءة. أين الذي ذكره في الشرك؟ ما تقدم في قوله من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به. هل هناك أحد يدعو غير الله ببرهان وحجة؟ كل من عبد غير الله لا حجة له ولا برهان، فهذا للتسجيل عليهم، وأن ما أتوا به من الشرك ليس لهم فيه مستمسك ولا حجة، وإنما هو اتباع للأهواء. نعم. وكذلك هنا ويقتلون النبيين بغير الحق، المراد بيان أن قتلهم للأنبياء بغير حق، وليس أن الأنبياء يقتلون بحق، بل الأنبياء لا يقتلون بحق ولا يمكن أن يقتلوا بحق، لأنهم ممن عصمه الله من مواقعة موجب القتل، فهم معصومون من أسباب القتل. وبعضهم قال في هذه الآية نكتة حيث قال ولطيفة حيث قال ويقتلون النبيين بغير الحق، ولم يقل ويقتلون المرسلين، لأن المرسلين معصومون فلا يسلط عليهم بالقتل. وأما عيسى عليه السلام فإنه لم تقتله بنو إسرائيل، إنما رفعه الله إليه لما حصل المقصود برسالته وهو تبليغهم ما جاء به من رب العالمين، وهم بقتله رفعه الله إليه، ولم يسلط أحد على رسول، يعني لم يسلط على الرسل أحد يقتلهم، إنما القتل وقع في الأنبياء. وهذه تحتاج إلى تحقيق وبحث في من قتل من النبيين، هل منهم من وصف بالرسالة؟ نعم. وأما قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فليست من هذا النوع، وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل، والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة. والحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم ذكر هذه الثلاث. نعم. ومنها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا وسفرا لكن ذكر السفر بيان على هذا دل على جوازه في الحضر والسفر الأحاديث أعطيت خمسة لم يعطاهن أحد قبلي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا في رواية الصحيحين وهذا يعم الحضر المسافر والحاضر نعم فالأحاديث تدل على أن التيمم ليس من رخص السفر بل هو لكل من عدم الماء مسافرا كان أو مقيما طيب ما سبب ذكر السفر قال المؤلف لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء أما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا وهذا في غاية الضعف وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول مع أن في الآية ما يدل على أن التيمم ليس خاصا بالسفر من يبين ذلك قوله وإن كنتم مرضى فالمريض يكون مسافرا ومقيما فيكون من الرخص في التيمم المرض لكن هل المراد بالمرض إذا وجع رأسه مثلا أو وجع ضرسه يعني هل هو أدنى مرض يبيح للإنسان التيمم إذن المرض الذي يحصل به المشقة أو الضرر باستعمال الماء نعم ومن ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق ولما أورد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يعني وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره ومن العلماء من قال الآية ظاهرها أنه لا يحل القصر إلا إذا حصل الضرب في الأرض مع الخوف لقوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إيش القيد الثاني إن خفتم فإذا زال الخوف وبقي الضرب لم يجز القصر وهذا ما أورده يعلى بن أمية على عمر الخطاب رضي الله عنه فقال كيف نقصر وقد أمنا فقال له عمر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألت عنه فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته نعم ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات ما هو القسم الأول يعني القسم الذي فيه الذي الحكم فيه مربوط بالقيد يعني القاعدة أن الأصل في القيود الواردة في النص أن الحكم لا يثبت إلا بثبوتها فالآن أجاب بالجواب الأول وهو أن الإجماع والنص دل على أنه لا يعتبر في جواز القصر الخوف ويكفي في ذلك السفر ذكر وجها آخر وهو أن القيود التي في الآية معتبرة كيف ذلك؟ قال وأن القصر التام هو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات القصر في الصلاة نوعان قصر الصلاة نوعان قصر عدد وقصر هيئة قصر العدد أن يصلي الرباعية كم؟ عبد العزيز ركعتين وقصر الهيئة أن يخففها أو يترك ركوع أو سجود بسبب الخوف وهذا ما يكون في الحرب أو عند شدة الخوف حتى في غير الحرب فهذا قصر في الهيئة يقول المؤلف رحمه الله أن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اقرأ وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وإنما يقصر عددها. ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط، فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال. وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول، فيتعين الأخذ به. لماذا يتعين الأخذ به؟ لأن إعمال القيد أولى من إهماله، وهذه قاعدة من قواعد الفقه والأصول، أن إعمال القيود في الكلام أولى من إهماله. فالآن على هذا التوجيه الذي وجه إليه الشيخ رحمه الله الآية، يكون إيش؟ يكون الآية ليست من قبيل الاستثناء من القاعدة، بل القاعدة مضطردة، وهي أن القيود المذكورة فيها إيش يا أخوان؟ معتبرة. نعم، وهذه قاعدة مفيدة نافعة، يعني يجدر الاهتمام بها، وأيضا إذا مر الإنسان شواهد سجلها على زيادة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من شواهدها. نعم.